بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر والأخير من مجالس التعليق على هذه الرسالة المباركة، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. بعدما انتهى من بيان مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شرع رحمه الله بذكر سير العشرة الصحابة الكرام المبشرين بالجنة. وكما هو معلوم، هناك عدد من الصحابة قد بشروا بالجنة وهم أحياء، وهناك عشرة اشتهروا بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم وردوا في سياق واحد وفي حديث واحد، وهو الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء اشتهروا بهذا اللقب بالعشرة المبشرين بالجنة. ولكن هناك أيضا آخرون من الصحابة رضي الله عنهم بشروا بالجنة أيضا، مثل بلال بن أبي رباح رضي الله عنه بشر بالجنة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد سمعت خشخشة عليك في الجنة. كذلك الحسن والحسين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة. كذلك ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وجملة من الصحابة رضي الله عنه. أولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان، فهو عبد الله بن عثمان، واسم أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، جدهما مرة وهو تيمي التيمي القرشي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وأمه أم الخير سلمى بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، فأمه بنت عم أبيه. عاش 63 سنة كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وتوفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين بالضبط، فعمره طابق عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أول الأمة إسلاما، طبعا أول الأمة إسلاما قيل هي خديجة رضي الله عنها، ولعل هذا أقرب، أن أول الأمة إسلاما خديجة، ولكن الأدق أن نقول أول الرجال إسلاما، أول المسلمين من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه. أما أول الأمة مطلقا فقد سبقته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وولي الخلافة سنتين ونصفا، وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال، وقيل سنتين وقيل 20 شهرا. وله من الولد عبد الله، أسلم قديما وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه. وأسماء ذات النطاقين، وهي زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود يولد أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وأمها أم أسماء قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر ابن لؤي، لم تسلم، وهي التي أتت إلى أسماء وهي كافرة إلى المدينة زارتها، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أمي أتت راغبة أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمتي، وكانت كافرة. وعائشة ثالث أولاده رضي الله عنه، عائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك. وأمهما أم عائشة وعبد الرحمن أم رومان ابنة عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة ابن سبيع ابن دهمان ابن الحارث ابن غنم ابن مالك ابن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عتيق محمد ابن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نعرف في الصحابة أربعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أولاد بعض سواهم، يعني الجد وابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه كلهم صحابة، أربع أجيال، أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن وابنه محمد، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حالة وحيدة أن يكون هناك أربع أجيال من الصحابة كلهم أبناء بعض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا أردت أن تدخل ابن البنت، عبد الله ينطبق عليه ذلك أيضا، عبد الله ابن أسماء اللي هو عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، ثلاث أجيال، عبد الله بن الزبير أمه أسماء أبو أسماء أبو بكر وأبو بكر أبو قحافة، أربع أجيال أيضا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ومحمد ابن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة لجعفر الطيار، فلما قتل شهيدا تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما مات هي التي غسلته، هي قد أوصى أن تغسله، فلما مات بعد ذلك تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. قال وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، يعني لم تر أباها. وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة بن عبيد الله اللي هي أم كلثوم بنت أبي بكر، تزوجها طلحة رضي الله عنه. وله ثلاثة بنين وثلاث بنات كلهم له صحبة إلا أم كلثوم ومحمد، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجموع أولاد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ستة فقط، ثلاث بنات وثلاث ذكور، وكلهم طبعا أسلموا، كلهم له صحبة إلا أم كلثوم لأنها ولدت بعد النبي عليه الصلاة والسلام فليست صحابية. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضيعا، يعني ولد عام حجة الوداع، يعني ما أدرك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنة ولم يكن مدركا، أما البقية فهم صحابة معروفون رضي الله عنهم جميعا. ومات أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة 13. ثم قال رحمه الله أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وهو عدوي النسب، والعدوي نسبة لجده عدي بن كعب، وأمه حنتمة بنت هاشم، وقيل هشام بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، فأمه قرشية مخزومية، حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، ويصير الوليد بن المغيرة عمها، وهي تصير بنت عم خالد بن الوليد، زوج أم عمر ابنة عم خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي رضي الله عنه. أسلم بمكة، وكان إسلامه رضي الله عنه كما تعلمون قد تأخر قليلا، فإنه قد أسلم بعد مرور 6 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خلال 6 سنوات هذه ممن يعادي الدعوة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة المشهورة، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحدي أو بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو أبو جهل واسمه عمرو. فكانت الدعوة من نصيب عمر رضي الله تعالى عنه، فمن الله عز وجل عليه بالهداية والإسلام. أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عن مشهد من المشاهد. أما أولاده، قال: وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، أسلم قديما وهاجر مع أخيه وهو من خيار الصحابة. وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مضعون، وهي أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح. وزيد الأكبر بن عمر ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فإن عمر رضي الله عنه قد تزوج بنت علي رضي الله عنه وهي أم كلثوم، وأمها فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من أكبر الأدلة والدلائل على كذب من يقول إن هناك خلافا أو يعني ضغينة أو شيئا من هذا القبيل بين علي بن أبي طالب وعمر الخطاب رضي الله عنه، كيف وقد زوجه علي بابنته أم كلثوم، وهي بنت فاطمة أيضا رضي الله عنها، وأنجب منها عمر زيد ورقية، زيد ورقية. قال: وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر أمهما أم كلثوم بن جرول الخزاعية. وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر وعبد الرحمن الأوسط، وهو أبو شحمة المجلود في الخمر، وأمه أم ولد يقال لها لهية أو لهية. وعبد الرحمن الأصغر بن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيهة. وعياض بن عمر أمه عاتكة بن زيد بن عمرو بن نفيل. وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف. وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر، وفيها نظر يعني في وجودها، هل هناك بنت اسمها أم الوليد أم لا. وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر، ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف شهر، فإنه قد ولي الخلافة كما تعلمون بالوصية من أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر مات 13، فتولى الخلافة عمر رضي الله عنه من 13 إلى 23 من الهجرة. وقتل شهيدا رضي الله عنه في آخر الحجة، قتله الخبيث المجوسي أبو لؤلؤة ابن أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، وكان غلاما للمغيرة بن شعبة، كان قد سمم خنجرا ذا حدين، يعني هناك نوع من الخناجر يمسك في المنتصف ويكون له حدان عن اليمين والشمال، فنقعه في السم أياما، ثم انتظر حتى ذلك اليوم، وأتى في وقت صلاة الفجر وعمر رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، اخترق الصفوف فدنا إلى عمر رضي الله عنه وهو يصلي، فغدر به فطعنه بهذا الخنجر المسموم طعنة شديدة خرجت منها أمعاؤه، ثم هرب وطعن في طريقه مجموعة من الصحابة 12 صحابيا ماتوا رضي الله عنهم أيضا شهداء في تلك الحادثة، فألقى بعض الصحابة عليه رداءه عباءته وربطه بهذا الرداء، فلما أيقن بأنه قد مسك انتحر، طعن نفسه بنفس هذا الخنجر فقتل نفسه، عليه من الله ما يستحق. قتل هذا كان في آخر ذي الحجة، كان عمر رضي الله عنه قد وصل للتو من الحج في تلك السنة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنه اختلاف. ثم قال أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو الأب الخامس، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب. فجدت عثمان لأمه، يعني أمه هي بنت هي عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ أمه هي البيضاء بنت عبد المطلب. أسلم قديما وهاجر الهجرتين، أسلم قديما وكان السبب في إسلامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه هو الذي دعا للإسلام، فأبو بكر رضي الله عنه هو السبب في إسلام عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، أغلب العشر المبشرين في الجنة كان سبب إسلامهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما رقية وأم كلثوم، وهذه المنقبة لم تحصل لبشر سوى عثمان رضي الله عنه، يعني لم يتزوج إنسان على وجه الأرض بابنتي نبي من الأنبياء إلا عثمان رضي الله عنه، ولم تحدث لأحد قبله. وولي الخلافة 12 سنة إلا 10 أيام، وقيل إلا 12، فإنه قد تولى الخلافة في أواخر سنة 23، وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة، قال وقيل إلا 12، وقتل في ذي الحجة 18 خلت منه بعد العصر وهو يومئذ صائم سنة 35، سنة 35 وهو ابن 82. وطبعا مقتل عثمان رضي الله عنه كان فتنة عظيمة، لا زال الناس يتجرعون مرارتها إلى يوم الناس هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقصة مقتله تطول مذكورة في كتب التواريخ. وله من الولد عبد الله الأكبر، وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وهو ابن 6 سنين، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره. وعبد الله الأصغر، وأمه فاختة بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان رضي الله عنه صحابي، وأيضا من أولاد عثمان قال وعمر وخالد وأبان ومريم، أمهم أم عمرو بن جندب بن عمرو بن حمامة من الأزد من دوس، والوليد وسعيد وأم عثمان، وأمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وعبد الملك لا عقب له مات رجلا، وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد، وعائشة وأم أبان وأم عمرو، وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة، وأم خالد وأروى وأم أبان الصغرى أمهم نائلة بنت الفرافصة آخر زوجاته رضي الله عنها، بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن ابن ضمضم ابن عدي بن جناب من كلب ابن وبرة. قال أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقربهم نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية. أمه فاطمة هي أول هاشمية تلد هاشميا من أولاد هاشم. أسلمت وهاجرت إلى المدينة رضي الله عنها، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فولدت له الحسن والحسين ومحسن، ومحسن هذا مات صغيرا، وله من الولد أيضا غير الحسن والحسين ومحسن محمد، وهو المشهور بمحمد ابن الحنفية، أمه امرأة من بني حنيفة، وأمه خولة بن جعفر من بني حنيفة، وعمر ابن علي، وهذا أيضا ما يؤكد المحبة بينه وبين عمر، فقد سمى علي أحد أولاده باسم عمر رضي الله عنه، وأخته رقية الكبرى وهما توأم وأمهما تغليبية، والعباس الأكبر من ابن علي يقال له السقاء، قتل مع الحسين رضي الله عنه بكربلاء المقتلة الشهيرة، وإخوته لأمه وأبيه عثمان وجعفر وعبد الله بن علي، أمهم أم البنين الكلابية، وعبيد الله وأبو بكر ابن علي، كذلك علي عند ولد اسمه أبو بكر رضي الله عنه. لا بقية لهما، يعني لا عقب، أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية، ويحيى بن علي مات صغيرا، أمه أسماء بنت عميس، ومحمد بن علي الأصغر لأم ولد درج، يعني عاش حتى بدأ بالمشي، وأم الحسن ورملة أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى وأم هاني وأم الكرام وأم جعفر اسمها جمانة، وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة بنات علي لأمهات أولاد شتى. وكانت خلافته 4 سنين 7 أشهر وأياما على اختلاف في الأيام. قتل رضي الله عنه، قتله الخارجي الخبيث عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وهو خارج إلى صلاة الفجر ترصد له فضربه بالسيف وقتله، عليه من الله ما يستحق. ونلاحظ أن 3 من الخلفاء الراشدين 4 قد ماتوا قتلا، عثمان وعمر قبله وعلي بعده رضي الله عنهم جميعا، وقبح قاتلهم، وقد دفن رضي الله عنه في الكوفة، وقيل إنه قد أخفي قبره، وأن المقام الموجود الآن في الكوفة وفي كربلاء المشهور يحج له ويشرك بالله عز وجل فيه، ليس مدفونا فيه علي رضي الله عنه، بل هو مدفون في مكان لا يعلمونه. لذلك قال الحافظ بن كثير في كتاب البداية والنهاية: وما يعتقده كثير من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف لا دليل على ذلك ولا أصل له. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وقيل 65 وقيل 68 وقيل 57 عام الجماعة سنة 40، توفي عام الجماعة، وعام الجماعة هو سنة 40 للهجرة، وسمي عام الجماعة لأن الحسن بن علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد أبيه لمدة 6 أشهر تنازل للخلافة لعلي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والتأم شمل المسلمين في تلك السنة، فسمي العام عام الجماعة. ثم قال رحمه الله: والخامس من الخلفاء من 10 المبشرين أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد

وليس بالمدينة منهم، وتوفي سعيد بن زيد سنة 51 وسنه 74 سنة. أبو محمد عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف رضي الله عنه، وهو ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، وأمه الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة، كانت مهاجرة، أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك. ومن ولده سالم الأكبر، مات قبل الإسلام، وأم القاسم ولدت في الجاهلية، ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام، وإبراهيم وحميد وإسماعيل، أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من المهاجرات المبايعات، وكان ولد عبد الرحمن منها، قد روي عنهم الحديث. وعروة ابن عبد الرحمن قتل بإفريقية، إفريقية هي تونس الآن، وأمه نحيرة بنت هانئ بن قيصة بن مسعود بن شعبان، وسالم الأصغر قتل بإفريقية، وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو، وهو أخو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة لأمه، وعبد الله الأكبر قتل بإفريقية أيضا، وأمه من بني عبد الأشهل، وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلم الفقيه، وهو عبد الله الأصغر، وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية، وهي أول كلبية نكحها قرشي، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن كان وكان على شرطة مروان بن الحكم بالمدينة، مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصلى عليه عثمان وسنه 72 سنة. أبو عبيدة عامر بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك، وأمه أم غن بنت جابر بن عبد العزة بن عامر بن عميرة بن وديع بن الحارث بن فهر، وقيل أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزة، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك، أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغفر، وانتزعت ثنيتاه، يعني الثنيتان الأسنان المقدمتان في الأسنان الإنسان، سقطتا لأنه نزع المغفر الذي دخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت الثنيتان فحسنتا فاه. العادة إذا كان الإنسان قد سقطت أسنانه يقبح شكله، هو لا، حسن شكله بعد ذلك، فقيل ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. الهتم هو سقوط الثنايا، وساقط الثنايا يسمى الأهتم، الذي سقط الثنايا يسمى في اللغة الأهتم، فقالوا لا، لم يرى هتم قط، يعني سقوط الثنايا أحسن من هتم أبي عبيدة. وكان له من الولد يزيد وعمر، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب، ليس له من ولده أحد، ومات بطاعون عمواس سنة 18، وقبره بغور بيسان بقرية عمتا، وهو ابن 58. وصلى عليه معاذ بن جبل، وقد قيل عمرو بن العاص، وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا، وفيه أنزل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. كملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة العشرة أصحاب رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، في يوم الأربعاء العشر الأول من شهر جمادى الأولى سنة 32 و300، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وللفائدة هناك نظم يجمع العشرة المبشرين بالجنة في بيت واحد، وهو قول القائل سعيد وسعد والزبير وطلحة وعامر والزهري والخلفاء، سعيد وسعد والزبير وطلحة وعامر والزهري والخلفاء، سعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد هو سعد بن أبي وقاص، والزبير هو الزبير بن العوام، وطلحة هو طلحة بن عبيد الله، وعامر هو أبو عبيدة بن الجراح، والزهري هو عبد الرحمن بن عوف، والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وألحقنا بهم في جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله.